فهذا مجلس من مجالس تدارس كتاب غاية الاختصار للإمام أبي شجاع الشافعي رحمه الله، فقد أجمل القول في أبواب ونفصل هذا الإجمال. فأقول وبالله تعالى التوفيق: الباب متعلق بالنكاح، وهو فصل من فصول هذا النكاح، وهو ما يتعلق بالزفاف بعد أن تم تدارس ما يتعلق بأبواب العقد. فبعد العقد هناك زفاف كما لا يخفى، والزفاف يكون أيضا معلنا. نعم، بالعقد تصبح المرأة زوجة للرجل، لكن هناك فارق بين البناء وبين مجرد العقد، وعليهما مترتبات. فالعقد يخول للزوج أن يمسك زوجته يقبلها، يغلق عليهما باب، لكن الجماع هو علامة الزفاف، ويكون الجماع عند الزفاف. بلا شك أن المطلق قبل البناء عليه نصف الصداق، إلا إذا عفى ودفع الصداق كاملا، أو عفت هي ولم تقبل شيئا من الصداق، فهذا قوله، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وقد اختار الطبري في تفسيره أن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب، عفوا، هو الزوج، وقال هو الذي أصبحت بيده عقدة النكاح، فله أن يعفو عن النصف الذي دفع، هو دفع الصداقة كاملا، فله أن يسترد النصف، فله أن يعفو عن هذا النصف ويترك لها الصداقة كاملا. هذا اختيار الطبري في الذي بيده عقدة النكاح. غير الطبري يرون أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، هو الولي، لكن أجاب الآخرون بأن الله عبر عن عما بعد العقد، فقال إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، والذي أصبحت عقدة النكاح بيده هو الزوج، والله أعلم. وعفوه تنازله عن النصف عند الطبري رحمه الله تعالى. فالشاهد أنني ذكرت هذا أن بعض إخواننا أحيانا أو بعض الناس أحيانا قد يخدع بنات الناس أحيانا. كيف ذلك؟ هي زوجته كنا في بيت أبيها، فيذهب لها زيارة في بيت أبيها، ويريد منها وهي في بيت أبيها ما يريده الزوج من زوجته كاملا، ويستدل عليها بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. فنقول له: هذا ليس بفراشك، أين فراشك؟ أنت ما فرشت بيتا للآن، ما لك بيت. فما زالت في بيت أبيها، الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. وينبغي أن يعلن الزفاف، يعلن الزفاف حتى تتضح المترتبات التي عليه، لا الصداق كاملا أو ليس لها الصداق كاملا. والشيء بالشيء يذكر. يعني واحد اليوم والله سألني سؤال، يقول: أنا كنت عاقد منذ 10 سنوات وخلوت بالمعقود عليها، وحصلت حصل معاشرة في بيت أبيها وطلقها، فأنا لا يعرفون، فأعطاها نصف الصداق، أعطاها نصف الصداق، وهي أخذت نصف الصداق ولم تعتد. طبعا تزوجت برجل آخر وتزوج بمرأة أخرى، وجاء الآن يسأل: ماذا علي تجاهها؟ فأنا المطلق، ماذا علي تجاهها؟ فأنا المطلق. قلت: عليك الصداق كاملا، وكان ينبغي أن كان يجب أن تعتد ولها النفقة والسكن أثناء مدة العدة، لها الصداق كاملا، ولها متعة بالمعروف حقا على المتقين، ولها أيضا النفقة زمن العدة ولا المؤخر كاملا إذا كان هناك مؤخر. كل هذا ضيعته أنت وجئت الآن تقول أنا أريد أن أتحلل من هذا الجرم لأن ما اعتدت المدة حتى الشرعية وأنت المتسبب في هذا الإثم. نعم رأى جاهلة وأنت المتسبب في هذا الإثم. فالشاهد أنه ينبغي أن يعلن أيضا البناء. قد جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن فلانا ما تزوج بابنتي وأن شعرها يتساقط أو أنها تشتكي عينيها شعرها تساقط أفأصل شعرها لأن الزوج يستحثني على البناء بها. فمن قوله يستحثني يفيد أن لها رأي وللأب رأي في مسألة زمن البناء حتى المترتبات الشرعية تتضح ويعرف كل ذي حق حقه والله أعلم. فإذا الزفاف ينبغي أن يعلن. والوارد عن عمر رضي الله عنه أنه قال إذا أرخيت السطور وأغلقت الأبواب فقد وجب الصداق. هذا في الزفاف إذا زفت المرأة للرجل. وبعد ذلك حصل اختلاف قال أنا لم أبني بها وقالت بنى بي. فالنظر إلى هل تم الزفاف الذي معه أغلقت الأبواب وأرخيت السطور أم لا، فيكون البناء على الحكم الظاهري والله تعالى أعلى وأعلم. يجوز للمرأة أو يستحب للمرأة أن تستعير الثياب للتجمل لزوجها ليلة الزفاف. فثوب الفرح له أصل من السنة، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإصلاح المرأة وإصلاح شأنها والذهاب بها إلى مثلا ماشطة تمشطها بالضوابط الشرعية، فإصلاح شأن المرأة أيضا مطلب وله أصله في الناحية الشرعية. عائشة رضي الله عنها تقول لبعض التابعين انظر إلى ثوب هذا وانظر إلى هذه الجارية، جارية هذه تستنكف أن تلبس هذا الثوب، وما كانت امرأة تقين بالمدينة يعني تهيئ لزوجها إلا أرسلت إلي تستعيره مني، يعني للزفاف، يعني للزفاف. والبنت لما تقدمت الدنيا واتسعت البنت الأمة ترفض أن تلبس ثياب العرايس أيام النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن تزين المرأة لزوجها ليلة الزفاف وتزيين النساء لها مطلب. عائشة رضي الله عنها قالت كنت ألعب على الأرجوحة فلم يروني إلا والنسوة قد أخذنني من على الأرجوحة وأنا ألعب وذلك ضحا، فأخذنني وأدخلنني بيتا وأصلحنا من شأني ثم دفعنني إلى رسول الله وقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر على خير طائر. فإصلاح شأن العروس مطلب وليس بدعة وليس منكرا، ولا بل يستحب ذلك استحبابا شديدا والله تعالى أعلى وأعلم. هل يضرب بالدف؟ نعم يضرب بالدف ويعلن النكاح، يضرب بالدف ويعلن النكاح، فلان تزوج فلان والنبي قال يا عائشة ماذا كان معكم من الله، فإن الأنصار يعجبهم الله. والذين يتحدثون عن قصة زواج المسيار ليس لهم في هذه الشؤون كلها، ليس عندهم وليمة نكاح وليس عندهم ضرب بالدفوف، إنما يفعلون فعل اللصوص، وفعلا شبيها بفعل اللصوص، يختفون ويكذبون على أهل بيتهم ولا يخبرون أبنائهم ولا نسائهم بأنهم تزوجوا. فزواج المسيار وإن كان إذا توفرت أركانه وهو جائز لكن مع الكراهة الشديدة، لأن الله قال في كتابه الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وقال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. والزواج المسيار يسقط النفقة عن الزوج، وهناك توابع كثيرة في هذا الباب. فيسرع الضرب بالدفوف، وقد ورد حديث أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفوف في سنده مقال لكن له شواهد، فيه لفظة ضعيفة الإسناد جدا وهي واجعلوه في مساجدكم فهي ضعيفة الإسناد. فضرب بالدفوف له شواهد. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بيت امرأة وعندها النساء يدففن ويغنين بغناء بعاث ويقولن فيما يقولن: فينا نبي يعلم ما في غدي. فقال النبي: دعي هذا وقلي بالذي كنت تقولين. فالضرب بالدفوف للإعلان عن النكاح مطلب. وسمعتم حديث الرسول: ماذا كان معكم من الله فإن الأنصار يعجبهم الله. وكما سبق تجهيز الرجل لابنته، الشراء عفش لها وشراء مطبخ وشراء كل هذا فضل من الأب وليس بواجب عليه، إنما شيء مستحب يفعله الأب لابنته. أما الرجال فهم الملزمون بذلك، أعني الأزواج، والله تعالى أعلم. قد جهز النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته عليه السلام بخميل له أهداب، وبوسادة من أدم من جلد حشوها ليف، وبقربة ماء عليه الصلاة والسلام. هذا الذي فعله الرسول مع ابنته فاطمة، وهو سيد ولد آدم، وهي سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها. فعن الجهاز مسؤولية الزوج، وقد يكون صداق المرأة عفشا جهازا أثاثا للبيت كما هو الأصوب في اللغة، أثاث البيت. مهمة الزوج وما يفعله الوالد مع ابنته إنما هو على سبيل الاستحباب. ومن ثم فلا إشكال أبدا أن يكتب الأساس باسم المرأة إذا كان عرف البلاد ذلك كصداق لها، والله تعالى أعلى وأعلم. لا يخفى عليكم أنه يجوز العقد على الطفلة الصغيرة، يجوز العقد على بنت عمرها 6 سنوات أو 7 سنوات. فإن عائشة قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، وأنا بي وأنا بنت 9 سنين، وتوفي عنها ومكثت عنده 9 سنوات صلى الله عليه وسلم. ونقلت هذا الخير العميم الذي نقلته من سنة رسول الله في مدة 9 سنوات التي قضاها النبي عليه الصلاة والسلام عندها. فالعقد جائز على الصغيرة، ودل على جواز العقد على الصغيرة حديث عائشة وعقد النبي عليها وهي صغيرة. وأيضا قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فالإقساط في اليتامى الإقساط في الصداق، ولا يطلق عليها يتيمة إلا إذا كانت دون البلوغ. وأيضا في هذا الصدد فإن الله قال في شأن المطلقات، شأن المطلقات قال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. فاللائي لم يحضن عدتها 3 أشهر. إذن دل هذا على جواز تزويج البنت قبل أن تحيض، ولكن التمكين منها، تمكين الزوج منها إذا كانت تتحمل توابع المعاشرة الزوجية. لأنه لا يستطيع أن نزف فتاة صغيرة لرجل يهلكها أو يدمرها. ولا ضرر ولا ضرار، إذا كانت تتحمل المعاشرة الزوجية بلا ضرر عليها جاز الزفاف، وإلا فلا ضرر ولا ضرار. وعائشة زفت وهي صغيرة. أوردوا في الباب أن عمر تقدم لأم كلثوم بنت علي فقال له علي إنها صغيرة، فقالوا لعمر إن علي ردك، فأرسل ثانية لأنه كان يحب أن يصاهر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال علي: أرسلها وإن عجبتك فهي زوجتك. فأرسلها علي له، فكشف عمر عن ساقها عن ساقيها، فقالت: لولا أنك أمير المؤمن لسققت وجهك. وهذا الأثر من طريق محمد بن علي الذي هو محمد بن الحنفية، محمد بن علي بن أبي طالب أخو الحسن والحسين للأب. كان آنذاك صغيرا، فهل يتحمل نقل الرواية أو لا يتحمل؟ وإن كان لا يتحمل هل كونه من آل علي وأخته أم كلثوم ويحكي عن شيء حصل لأخته هل هذا يشفع لتصحيح الرواية؟ قال بذلك بعض أهل العلم والله أعلم. يستحب للزوج أيضا أن يتطيب وأن يأخذ زينته، وقد قال ابن عباس: إني أحب أن أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين لي زوجتي، والله يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ابن عباس يروى عنه ذلك، وليحرر السند به إلى ذلك. ولكن ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: ما هي يا عبد الرحمن؟ قال: تزوجت يا رسول الله. فقال: أورم ولو بشاتي. فأثرت الأثر هذا، أثر الصفرة الذي على عبد الرحمن بن عوف، هل هو الذي كان عليه صفرة؟ يدل على المسألة أصلا التزين، أما الزعفران فيمنع النبي أن يتزعفر الرجل، أو أن زوجته كانت تزعفرت وهو عند تقبيلها أو ضمها إليه انتقل أثر الصفرة منه إيه؟ فعلى كل حال فهذا يدل على جواز المكياج، على جواز المكياج، أو ما لم يكن ضارا، ما لم يكن ضارا أو يكون في غش عند الرؤية الخطوبة، والله تعالى أعلى وأعلم. وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث عند البناء بالمرأة، منها: أما إن أحدهم لو أتى أهله فقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما ولد لم يضره شيء، لم يضره شيء. فهذا ذكر مستحب عند الجماع، أن يقول الرجل: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وهل تقوله المرأة أم لا؟ ليس في الباب نص، لكن من العلماء من يستحبه لها أيضا. وورد أيضا قبل الجماع أن النبي كان إذا تزوج امرأة أو ادخلت عليه امرأة يضع، أو قال: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى دابة فليضع يده على ناصيتها وليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد. أما صلاة ركعتين، ما صلاة الرجل مع الزوجة ركعتين عند البناء، فليس من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام كما يتوهمه البعض، وإنما يروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، والناس يختلفون في هذا، فمن فعل مباح، ومن كانت غلبته شهوته فلا صلاة بحضرة طعام وله دافعه الأخبثان. يسن الدعاء للعروس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لهما ويقول: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وردت رواية: اللهم صب عليهما الخير صبا ولا تجعل عيشهما كدا، وهي رواية معلولة من الناحية الإسنادية، هي رواية معلولة، وبالله تعالى التوفيق. يجوز البناء نهارا، يعني لا يلزم أن تؤجل البناء إلى الليل، بل يمكن أن يبدأ بالمرأة في النهار، والنبي بنى بعائشة ضحا، وقت الضحى ليس وقت الليل ولا وقت العشاء. قالت عائشة: فأدخلنني على رسول الله وذلك ضحا. فيجوز البناء ضحا، ويجوز البناء ليلا، ويجوز البناء عصرا، ولا يلزم التقيد بالليل كما يفعل الناس الآن في كثير من الدول، يؤخرون الزوج إلى أن تنهك قواعد اليوم، عمل وذهاب من مكان لمكان وتجهيزات واستقبال أضياف، ويزفون العروس له الساعة الثانية ليلا أو الساعة الواحدة ليلا وقد أنهكت قواه، فيأتي لا يستطيع أن يفعل شيء، فيقول لك: مربوط وخربان، يعني القوة أنهكت، قوته انهكت وقوته أيضا انهكت، طول يوم من العصر وهي مشغولة في عند الماشطة التي سميها الكوافير بلغة العجم، وتنتهي من مكان لمكان وتتعب وتتعب آخر تعب وتتعب آخر تعب، وفي النهاية يأتي ينام كالسطيع ويتنام كالسطيع، فيفعل الجاهلة ما يستطيع أن يصنع شيئا، يفض الخاتم بالإصبع أو بأي آلة، وهذا كله جهل، ويعني يفض الخاتم بالإصبع أو بآلة جهل، وقد يتسبب في ضرر بالمرأة، والله تعالى أعلم. والقبيح في كثير من البلاد وفي كثير من القرى أن أم البنت واقفة خارج الغرفة تنتظر ماذا يصنع بابنتها حتى تأخذ الشرب الأبيض الملوث بالدم على أساس تقول بنتي كانت سليمة، وتمشي تفضح الدنيا بهذا الصنيع. وهذا الصنيع لم يكن على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، مع ما فيه من قلة الحياء ومع ما فيه من الإحداث بهذه الطريقة، والله تعالى أعلم. يجوز الزواج في السفر، ويجوز الزواج أيضا في الحضر، يجوز الزواج وأنت في الطريق، زوجني ابنتك زوجتك ابنتي وأنتم في الطريق، ويجوز الزواج بها. النبي بنى بصفية بنت حيي بعد أن وقعت في السبي، وأخذها النبي واصطفاها عليه الصلاة والسلام نفسه من السبي، وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام في السفر. يستحب أن تؤذي للعروسين إن استطعت إلى ذلك سبيلا. فأم سليمة أهدت لرسول الله لما بنى بزينب بنت جحش حيسا، وأهدت له طعاما رضي الله تعالى عنها وعن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. وكان من الصحابة رجل كريم يقال له عمرو بن الجموح، كان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أيضا سعد بن عبادة، كانت على ما يذكر أهل السير والمحرر السند بنفسه، كانت له صحفة تدور مع النبي عليه الصلاة والسلام حيث ذهب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيسن الإهداء للعروسين، ويسن ذهاب الصبيان مع الأطفال، الصبيان مع النساء والبنات الصغيرات إلى العرس. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي في المدينة فلقيه صبيان من أهل المدينة مع النساء، فقالوا كنا عند عرس فلان يا رسول الله، فقال اللهم الله يعلم أن كنا وإنكم من أحب الناس إلي أو أحب الناس إلي. هذا مجمل عن الزفاف، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لأحد سؤال في هذا الصدد فليتفضل بطرحه. تفضل يا أبوي. الدف عند النساء فضل ولا رجال؟ والله ما عهد الدف عند الرجال أو النساء، ما عهدنا أصحاب الرسول الرجال يطبلون، ما ورد أن عمر كان يدفف ولا أبو بكر ولا الفضلاء، إنما الدف معلوم أنه عند الرجال. أما في بعض معلوم أنه عند النساء، في بعض البلاد شباب أقرب إلى التخنث يطبلن ويرقصن، ما أدري ما الذي ظهر في بعض البلاد هذه الأيام، شباب يرقصون في الزوجات رقص خرقص النساء والعياذ بالله. زفة زفة ولا زفة إسلامية وليست بإسلامية. نعم محمد أي أحسنت، يسأل عن حكم الزغاريد الزغرودة. الحديث الذي ورد في المنع والذي استدل به بعض العلماء المعاصرين على المنع حديث ضعيف، وهو حديث سوطان ملعونان، سوطرنة عند مصيبة ورن عند فرحة، هذا الحديث في سنده ضعف. فمن ثم لا مانع ما لم تفتن، إذا كانت في وسط النساء تزر كما أصبح شعارا. نعم بس أنت حزين ليه؟ أتكلم في الزواج ما قد الدنيا ليه وكشت ليه كده اتبسط شوية. ها؟ ها؟ وياك رجل معه مال، هل عليه أن يزوج وليس معه غير هذا المال فيسأل هل يحج به أم يزوج ابنه ويعصمه؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فالحج مقدم على تزويج الولد. وإن كان لا يزوج إلا بغير هذا هو يجوز الاثنان معا، يجوز إن فعل هذا جاز وإن فعل هذا جاز، لكن إذا جاءت تفاضل فمن ناحية الاستدلالات ولله على الناس حج البيت. سمعت شيخ نعم. ذكرت أن يجوز العقد على الصغيرة. تنبيه لبعض الناس على سبيل المزاح يقول مثلا رجل تتزوج هذه البنت يقول نعم تزوجتها، وعلى سبيل المزاح يكون بنته صغيرة ويكون منتشر بين العامة كثير. أنت تدخل في باب الجد والهزل في مسائل التزويج، باب آخر غير الزفاف. هذا في مسألة العقد، يعني إذا ليس في الزواج هزل. أنا جاءني واحد من إخوانكم في الحرم والشيء شيء يذكر، تعرفونه جميعا، وعنده طفلة في المهد عمرها 3 أشهر، وقال للإخوة في الحرم أشهدكم بعد أن أشهدت الله أني زوجت ابنتي لفلان إن قبل. قلت له أقبل. فطبعت أنت فاهم الكلام. لا افترض أنني لم أقل لم أقبل، افترض أنني الزواج لم يقع أيضا، لكن لابد أن أصرح أنا بالموافقة، ولا من أين أشتري لها البامبرزون؟ الله المستعان. نعم تفضل يا حسن. قبل العقد يا شيخنا يخطبها بدبلة ومحبس، وإذا حصل قبل العقد يخطبها بدبلة ومحبس، إيه المشكلة يعني؟ انفصل. أنت تدور على الدبلة والمحبس؟ أي نعم بيحصل خلاف كبير. الدبلة والمحبس ليست في العرف المصري من الصدقة، هذا الظاهر. إن الشبكة يتفق عليها، الشبكة بيتفق عليها، فكونها يتفق عليها دل على أنها من الصداق. أما الدبلة والمحبس هم جابوا لك أكل وشرب ودخلت حرمة البيت وجبت لهم دبلة لبنتهم. هو قبلها دبلة خلاص، أنت تقول لها لا يجوز لك أن تلبس الدبلة رضيها عشان حرام، طب أنت جبتها ليه طيب؟ يجوز لا مانع من أن تلبسها، لكن كشعار للزواج لم يرد أن الدبلة كانت شعارا للزواج على عهد الرسول. نعم. أنت عقدت ولم تبني؟ أما تعقد نبني لك نصائح، احترم نفسك بس. الزوجة كليهما. هل الدبل تتفق على الدبل ذات الأرواح والسيارة؟ لا ليست السيارة، الله من يسألك خيرا وخيرا ما جبلتها عليه دب. السيارة لا تدخل، لكن ممكن تدخل السيارة. اللهم بارك لي في سيارتي. نعم بارك الله فيكم. أنت فاز جاهز بشيء؟ ها؟ ممكن. طيب إلى هذا القدر نتوقف وتقدم لدروس إن شاء الله تقدم مع الأخ الشيخ فارس حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله.